نستعينه ونستغفره ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما. اقرأ إبراهيم. بسم الله. المسألة هذه يتكلم فيها المصنف والشارع على موضوع فسخ العقد، فسخ عقد الإجارة متى يتم، ثم يبين كذلك أنه في حالة الفسخ كيف يكون التعويض، كيف يعوض المؤجر على ما بذله من منافع. فيتكلم المصنف على هاتين المسألتين ويشرحها الشارح مع ذكر الفروق أو ذكر الخلاف فيها. فبدأ قال: وتنفسخ الإجارة بتلف العين المعقود عليها المنفعة. العين المعقود عليها المنفعة كالدابة والدار، العاقدان المؤجر والمستأجر عقدا على هذه العين على هذه الدار، والمنفعة المعقود عليها السكنة، وكذا الدابة المكري عقد عليها على أن يعطيها هذا العين وهو الجمل، والمستأجر عقد على المنفعة التي من هذه العين وهو ركوبها إلى الحج. فمتى يتم الفسخ في هاتين الحالتين؟ لأن الإجارة عقد لازم ما يمكن فسخه. هل يكون الفسخ بتعطل المنفعة؟ والمنفعة تتعطل بأحد أمرين: إما بزوال العين، تلف العين، موت الدابة أو انهدام الدابة، أو نقصان المنفعة كأن يحصل في الجمل المتفق عليه للركوب أنه لا يستطيع حمل كذا ما اتفق عليه، أو أن هذه الدار ينقصها ماء أو كهرباء أو كذا، فيكون نقص المنفعة. العقد إنما يكون فيه الفسخ إذا تعطلت المنافع، والمنافع تتعطل بأحد أمرين: إما بزوال العين وفواتها على الإطلاق كليا، أو بنقصان المنفعة. اسمعوا ما يقول المصنف الشارح. نعم. وتنفسخ، اقرأ من أول. فانفسخ العقد لأن العقد لازم في الإجارة، لكن هذه الأحوال يستلزم منها فسخ العقد. فسخ العقد بمعنى إلغاؤه، فترجع العين إلى المالك، ويخرج المستأجر من هذه المنفعة ويسلمها للمالك. قال: وله أحوال. اذكر. الناس يرون أنه لو تم العقد بين المالك والمستأجر ووقع العقد أنه يلزمه العقد، غير صحيح. العقد إنما يلزم بدفع الأجرة وتسليم المفاتيح أو تسليم الدابة أو تسليم العين المؤجرة، إذا أسلمها وقبضها صاحبها تم العقد. أما توقيع العقد لا يلزم منه لزوم العقد عند أحد الطرفين، لكن هكذا القوانين القائمة أنهم يلزمونه. والصحيح أنه إن لم يستلم العين ولم يستلم المؤجر الأجرة ما لزم العقد، لا يلزم العقد لأحد الطرفين له أن يفسخه. ويقول هنا إن تلفت العين قبل القبض، هذا لا خلاف بين الأئمة وجماهير أهل العلم أن العقد مفسوخ ومنتهي، هذه حالة من الحالات الأربعة. الثانية أجره الدار وسلمه المفاتيح واستلم الأجرة، ثم في أثناء انتقاله إلى الدار هبطت أو سقط منها جدار لا ينتفع به هو استلم، لكن حصلت فيها آفة يمنعه من الانتفاع بها، فهذا له الفصل الأولى قبل قبضها والثانية بعد قبضها وقبل المضي مدة ينتفع بها، فهاتان الحالتان ينفسخ فيها العقد باتفاق الأئمة لا خلاف في ذلك. نعم. أخذ دابة استأجرها ليذهب بها إلى مكان أو يقضي حاجته لمدة من الزمن، فبعد مضي نصف المدة ماتت الدابة أو سكن الدار، وبعد مضي نصف السنة والعقد على أنه سنة انهدمت أو احترقت أو زالت، فما الحكم؟ هنا يلزمه أن يعطي أجرة مدة ما انتفع وينفسخ العقد في الباقي. هذه الحالة الثالثة، إن مضت مدة على العقد وانتفع به زمنا من الأزمان ثم تلفت هذه العين فينفسخ العقد فيما بقي من الزمن، وما مضى من الزمن يلزمه دفع الأجرة بقسطه. عرفنا هذا؟ اسمعوا الحالة الرابعة. نعم. وموت الصبي، ذكر في الحالة الأولى أنه لو استأجر دارا لمدة سنة سكنها نصف سنة وبقيت نصف سنة ينفسخ العقد فيما بقي ويلزمه إعطاء الأجرة في النصف الذي مضى، لكن هذا يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة، فبعض المنازل كمكة والمدينة تختلف إجارتها صيفا وشتاء لأن لها مواسم، وكذلك بعض الأماكن السياحية تختلف إجارتها زمنا في زمن غير زمن، فمن استأجر دارا في الطائف لمدة سنة ثم سكنها صيفا وتعطلت منافعها شتاء لا يقال في هذه الحالة إنما يلزمك دفع نصف الأجرة، لأن الأجرة تتفاوت وإن كانت في السنة 10,000 لكن إذا قسمت على السنة إجارتها صيفا غير إجارتها شتاء، وكذلك الدور في الأماكن التي لها مواسم وأعياد معينة ينتابها الناس في زمن من الأزمان، فالأجرة في رمضان في مكة غير الأجرة في غير رمضان، فلو استأجرها سنة ثم استمتع بها مدة من الزمن بما فيها رمضان إنما يأتي أهل الخبرة وتلفت منافعها بعد رمضان، يأتي أهل الخبرة فيقسطون أجرها حسب أجرة السنة لأن أجرتها في غير رمضان غير أجرتها في رمضان. هذه بيناها لأجل أن يفهم الناس أنه ليس على كل حال وفي كل الأزمنة أنه لو استفاد منها جزءا من الزمن يدفع الأجر المسمات، لا، إنما تختلف هذه باختلاف منافعها صيفا وشتاء والأمكنة تختلف. فلو استأجر داران، دار بمكة والأخرى في قرية من القرى، تختلف إجارة هذه عن إجارة تلك، فدل على أن الأماكن تختلف فيها الأجرة، كما أن الأزمنة تختلف فيها الأجرة. ثم انتقل إلى مثال آخر، قال: من الأمثلة التي تدل على أن المنفعة إذا زالت انفسخ العقد موت الرضيع، إذا اتفق مع مرضعة تسمى الضئر بأجر على أنها ترضع هذا الطفل لمدة سنتين، فمات الطفل في أثناء السنة، ينفسخ العقد لأن المعقود عليه غير موجود. عرفنا هذه؟ اقرأ. يقول أبو بكر الخلال ونعم يقول أنه إذا ماتت المرضعة ما ينفسخ العقد، إنما يلزم ورثتها تأمين مرضعة أخرى، والصواب هو القول الأول وهو المذهب. انتقل الموت مسألة ثانية، وموت الراكب استأجر دابة لأجل أن يحج عليها فمات الراكب، قال موت الراكب من المسائل التي ينفسخ، من الأسباب التي ينفسخ بها العقد، هذا القول هو المذهب. نعم اقرأ. لكن اشترطوا أنه أن الراكب إذا مات لم يكن من يقوم مقامه، قد يكون على الجمل رديفين أكثر من شخص عائلة، وإذا مات الراكب فأولئك يقومون مقامه، أو بعض أو استأجروه عقبة، معنى العقبة فسرناه بالأمس أن يركبه هذا ساعة وهذا ساعة، هذا فترة من الزمن وهذا فترة من الزمن، فإذا مات أحدهما قد يخلفه الآخر فلا ينفسخ العقد، والصواب أنه ينفسخ العقد بموت الراكب. نعم المثل. اقرأ المثل. من قلع استأجر طبيبا قال تأتي معي لأن فلانا في الدار يشكو ضرسه، عالجه أو اقلعه، اقلع الضرس هذا الذي يولد. وجاء الطبيب فبرئ الضرس، ما أصبح هناك ألم، تعالج ماذا؟ فهنا ينفسخ العقد، لا يطالب بأجرة لأنه لم يعمل شيئا. عرفنا هذا؟ تنبيه المستأجر المستأجر إذا أتلف العين، المستأجر إذا استأجر دارا أو دابة أو غيره فأتلف ما استأجره فإنه يضمن هذا المتلف، هذه العين يضمن قيمتها، وعليه إجارة ما استأجره، فيلزمه إجارة ما استأجره ويضمن هذا الذي أتلفه. قال: ومثله جبه المرأة زوجها. المرأة إذا هو هذه مسألة فقهية أراد أن يقيسها على هذه، لو عمدت المرأة إلى زوجها فقطعت مذاكيره، انقطع الانتفاع، إحدى أسباب الفصل أن المرأة تشكو زوجها أنه لا يأتيها، يتربص به القاضي مدة 4 أشهر ومدة فترة، فإن استطاع وإلا يطلق عنه. فالمرأة قطعت مذاكير زوجها فيتستحق الفصل لعدم الوطء، لأن الوطء إحدى مهمات النكاح لا بد من تأمين. ثم إنها يجب عليه تعويض الزوج فيما فعلته فيه. عرفنا هذا لما قال أنه لو استأجر دارا فأتلف هذه الدار تعطلت المنافع، يلزمه الأجر ولا ما يلزمه؟ ويلزمه التعويض ولا ما يلزمه؟ فقاسها على المرأة التي قطعت مذاكر زوجها. عرفنا هذه أخرى ما بعده. إذا استأجر دار انهدمت أو استأجر أرضا للزرع انقطع ماؤها، كيف انقطع الماء؟ استأجرها على شط نهر وقف هذا النهر، أو على عين تجري نظم هذا العين، أو على بئر فغارت مياه هذه البئر، ما لم تبق منفعة، لأن العقد إنما جعل لأجل المنفعة، فلما انتهت المنفعة وجب التعويض، وجب التعويض. ففي هذه الحالة لما انقطعت المنفعة انفسخ العقد، فيقول أنه إذا انفسخ العقد في مثل هذه المسائل وانتفع بها مدة فله أجر ما مضى ويبقى من المنفعة ما بقي. نعم اقرأ لا اقرأ ما بقي الآخر. وين هذا المبنى؟ لا هذه مسألة يسموها اللهم صل على عبدك ورسولك وآله وسلم تسليما في وضع الجوائح. مر علينا في المزارعة أنه إذا زارع أرضا أو ساق بستان اشترى ثمارا بعض نضجها، يعني أصبحت الثمار ناضجة قبل استوائها كمالا لكن أصبحت فيها بداية النضج، فاشتراها صح شراء لأنه لا صح شراء الثمرة وهي خضرة إلى أن يبدو فيها الصلاح، اشتراها وبعد تمام النضج قبل استطاعته أن يجنيها جاءتها آفة سماوية. الآفة بمعنى ما يهلك الشيء، ونسبتها سماوية أي أن فاعلها هو الله سبحانه، لا دخل للبشر فيها. عرفنا هذا؟ إذا أصابتها آفة سماوية. هنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح. الجوائح مفردها جائحة، والجائحة هي المصيبة التي تجتاح مال الإنسان. هذا الإنسان اشترى هذه الثمرة صيف ودفع فيها مبالغ طائلة لأجل أنه يستثمرها يبيعها يأكل منها، ثم إنه بعض نضجها وقبل جنيها جاء جراد هجم عليها فأتلفها. يقول المستاجر مالي مالك، انت قبضت هذا المال ودفعت لي الأجرة ولا دخل لي في ذلك. ويقول المستاجر لا، إنه صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، والقبض لا يتم إلا بعد جني هذا الثمار. أنا قبضت هذا لكن القبض غير تام، إنما يتم القبض بعد قطعها وخزنها في أماكنها فلم تثمر بعد. فأنا لا أنا لازلت أطالبك بالأجرة والحق معه والقضاء معه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح في هذه، هذا أمر متفق عليه. لكن الجوائح في المنافع يتم ولا ما يتم؟ معظم الفقهاء، جماهير الفقهاء يقولون أن الجوائح كما تكون في الأعيان تكون في المنافع. إذا استأجر دابة، استأجر سيارات حملة لأجل أن تخرج العائلة للحج، وتم الأمر وتهيأ كل شيء، ثم إنه في بعد ذلك، وإذا قائد الحملة ورفقته سرقوا فلم يبق لهم مال، علموا أنهم لو حجوا لكانوا عالة على الناس، يضيع صغارهم ويتلفون من الجوع ولا يستطيعون الحج، عذر ولا ليس عذر؟ أخذ هذه الدار استأجرها له ولأهله، إما قبل الانتفاع بها وبعد الانتفاع بها، جاء عدو فأحاط بالبلدة فمنع الدخول والخروج منها، والعائلة كانوا خارجين فما استطاعوا من الانتفاع بالدار مدة طويلة جدا، أشهر طويلة. هذه تسمى جوائح، تسمى جوائح. الحنابلة لهم رأي، وكذا المالكية، يقولون أن الجوائح إذا كانت في المعقود عليه، المعقود عليه هي المنفعة، فتعطلت أو تلفت قبل الاستفادة منها فإنما تكون على المالك. المستأجر ما يدفع شيء، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح وهي عامة، وإن كانت في سبب معين في الثمار. والحنفية يقولون في المعقود عليه وفي أحد العاقدين إذا أصابه ضرر منعه من الانتفاع بهذه المنفعة، كالحاج إذا سرق، الحاج إذا تلفت دابته هذا باتفاق ما في إشكال، لكن إذا سرق قالوا السرقة لا دخل لها في المعقود عليه، الدابة موجودة والسيارات مؤمنة صالحة للسير، ما تعطل منها شيء، فما ذنب المؤجر أن يقال أنه لا أجر لك؟ عرفنا هذا؟ هم يقولون لا، هذا المرض أو هذه الجائحة أو هذه الداخل التي دخلت على المستأجر فمنعتهم من استيفاء المنفعة عذر يقبله الشارع في أنه يعود على المؤجر فلا يأخذ منه أجرة، بل يضع عنه أجرته، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح. وهذا قول وجيه ذهب إليه بعض الأئمة من الحنابلة كابن تيمية رحمه الله. عرفنا هذا؟ القاعدة عند الحنابلة أن المنفعة إذا تعطلت بسبب آفة سماوية هناك يؤمر المالك بوضع الجوائح، وضعها بمعنى أن إما أن يضع جزءا من الأجرة أو يلغي الأجرة بكاملها حسب المنفعة التي انتفعها المستأجر. وأما إذا كان المانع في غير المعقود عليه فلا يقولون بوضع الجوائح. ولو جاء إنسان واستأجر هذه الدار ثم حكم عليه القاضي بالحبس مدة 6 أشهر وهي المدة التي استأجرها للدار، وكان حبسه لأمر شرعي، فهنا مانع منعه من استيفاء المنفعة وليست في المعقود عليه. الحنابلة يقولون لا، يلزمه الأجرة، لأنه بإمكان وارثه أن يقوم مقامه، وبإمكانه من السجن أن يؤجرها لغيره، فليست هذه من وضع الجوائح. وغيره يقولون لا، إذا أصيب بمرض عرف منه أنه لا ينتفع بالشيء المستأجر أو حيل بينه وبين الانتفاع من الشيء المستأجر فهو كذلك مأمور بوضع الجوائح فتسقط عنه الأجرة. اسمعوا ما يقول الآن. نعم اقرأ المخمسة. وقال الخرقي وإن جاء أمر غالب صفحة 105. صفحة 105 وقال الخرقي ما وقع عليه العقد وقال الخرقي وإن جاء أمر غالب. أمر غالب يعني أمر عام، مو معنى غالب يعني قاهر، قد يقهر بعض الناس دون بعض، الأمر غالب يعني يغلب يعم أكثر الناس. كأنه يفهم من هذه اللفظة أنه لو جاء أمر خاص كسجن ومرض واعتقال وما إلى ذلك خاصة في نفسي هذا يلزمه الأجرة. هذا كمن استأجر دارا ثم علم أن له عدوا خاصا يمنعه من دخول الدار، فما استفاد من هذه المنفعة؟ هم يقولون في هذه الحالة يجب الأجرة، يجب تمام الأجرة، ولا بد من المضي في العقد، لأن هذا ليس أمرا غالبا، إن هذا أمر خاص. نعم هذا معنى قول الخرق. اقرأ. هذا تأخير وجوب الجمعة إذا مضى، وقوله شاهد قصد العين وتلفها وحدوث ما يمنع من الانتفاع بها. هذا القول أنه يعني في قوله لو جاء أمر غالب يمنع المستأجر من منفعة ما وقع عليه العقد يشمل الغصب ويشمل تعطل المنفعة أو وجود ما ينفع من الانتفاع بها. ثم مثل نقرأ كانهدام الدار. كانهدام الدار في أرض وحدوث خوف عام لأنه أمر غالب فثبت له الدار وخوف العين ومس العين ولو كان صاحبا بمستمع حدوث أحيانه أو حدوث في غريبه لم يكن تكن كمرض وحدث. ولو كان خاصا بالمستأجر الأقرب أعدائي هذا خطأ في العبارة، ليس هذا وجه لقرب أعدائي. أحسن فلو كان خاصا بالمستأجر لقرب أعدائي. أحسن يا مالك. أو حلولهم في طريقه لم يملك الفصل، لأن القاعدة عندهم أن المنفعة إذا تعطلت وكان سبب إعطالها في المعقود عليه لا في العاقد هذا يؤثر ويلزم منه الفسخ. أما إذا كان سببه للعاقد كخوفه من لص أو خوفه من عدو هذا لا يمنع من لزوم العقد ومضيه. عرفنا هذا؟ نعم. إذا عمل شيء ثم أقامه من يعمله والمجرم عليه. قلنا أن الغصب وغيره يستويان في ذلك. فلو استأجر سيارة وفي أثناء الطريق جاءه قاطع طريق فأخذ السيارة غصبا منه ينفسخ العقد، فما استفاد منه من زمن يمضي فيه الأجر وما بقي من زمن ينفسخ فيه العقد ولا يطالبه المؤجر بالإجارة. وقس على هذا كثير من المسائل. استأجر الإنسان بستان وإذا البئر تغار أرض للزراعة، أو يستأجر مكينة ثم تتعطل، أو يستأجر كذا فلا يحصل فيه منفعة، فمثل هذه أمر صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح. استأجر أماكن فنادق بالطرقات لأجل عابر السبيل وغيره، ثم تعطل ذلك الطريق من المارة فتعطلت هذه الفنادق، فلا يلزم فيها إذا تعطلت المنافع فلا يلزم المستأجر من مضي العقد بل له الفسخ، يعطي أجرة ما سبق وما بقي فلا أجرة فيها. عرفنا هذا؟ نعم. ومن استأجر لعمل شيء كمن اتفق مع فلان قال أبقى أريد بناء هذه الدار، واتفق على أوصافه، ثم مرض هذا ثم مرض البنا هذا العامل الذي استأجره صاحب الأرض فتعطل العمل، هنا ما يقال يفسخ لأن العمل في الذمة، وبينا معنى في الذمة بالأمس، أي أن إقامة هذا البناء ليس مطلوبا أن يكون بيد فلان، إنما طلبنا منه أن يؤمن هذا العمل بنفسه أو بغيره، يسمى عمل في الذمة كالخياط، أنت طلبت منه إحاطة هذا القميص ولا يلزم أن يخيط هو أو غيره، إنما المطلوب منك إنجاز هذه الخياطة، هذا يسمى عمل في الذمة. فإذا استأجره لعمل في الذمة فمرض أو سجن أو حيل بينه وبين تمام العمل، فعلى المستأجر أن يبحث عن غيره ويقيم